نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص بواحد دون آخر، كل اسم جنس يعني تحته أنواع، شائع يعني عام لا يحد بشيء فيه، لا يختص بواحد منه. فمثلا لو تقول سيارة، السيارة جنس فيه الطويلة والصغيرة والبيضاء والصفراء، ذلك اسم شائع في جنسه. لو تقول عندي سيارة، ما هي نكرة. فلو قلت عندي سيارة جمس فخصصناها بأنها جمس. وكذا تقول عندي بيت، نكرة بيت، في كبير في صغير وهكذا. قال: وتقريبه كل ما يصلح دخول الألف واللام عليه، يعني تقريبه الأفهام كل ما صلح دخول الألف واللام عليه. مثل تقول كتاب، تقول عندي كتاب، هذا عام، في كتاب كبير صغير. فإذا قلت الكتاب فعرف أن هذا كتاب نكرة. ومثل غلام، إذا قلنا الغلام فدل على أن الذي ليس بدون اللام، على أن الكلمة لما صلح النطق بها بدون ألف ولام دل على أنها نكرة. والفرس، إذا قلنا فرس هذه نكرة، وإذا قلنا الفرس يعني عندي الفرس، يعني الذين المعهود في أذهانكم، دل على كلمة فرس نكرة. وكذا تقول عندي قلم، إذا كان يصلح دخول ألف واللام عليه فهو نكرة، القلم، وهكذا. قال سبحانه: وجاء رجل من أقصى المدينة. رجل ما نعرف من هو، شائع في جنسه يعني رجل من الرجال، لا يختص بواحد، ما خصص إنه فلان، وهكذا. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. نعم يا حمزة، أعطنا مثال من القرآن نكرة. لو تكلم كذا يصير صوت واضح، مو بلازم أقرب. نعم يا حمزة. نعم يا أحمد باسم، كلهم قفل عليهم يا شيخ. نعم تمام. نعم يا حمزة الحاج. بقى تمام. نعم علي يحيى. تمام تمام. نعم يا عبد الله روزي، عبد الله روزي الأفغاني. نعم يا علي حميد. تمام، جبل صحيح. معتز إبراهيم. أمادو. نعم أمادو. مثلا تمام، بس لا تقول مثلا، قل مثلا. أيوة. أمة صحيح. أبو بكر تمام، أو أبو بكر وتارة. أبو يلا أبو بكر وتارة كان أمة. طيب يا صهيب عز الدين. جنات. نعم يلا أنت، يلا يلا يا إبراهيم. ما بذبح نظيم. يلا محمود أسعد، ما أسمع صوتك. صوتك أيوه ما أسمعك، من عندك الصوت ما نسمعك يا محمود أسعد. طيب تمام.